الوجه الثاني تشجيع الشباب على الخير. السؤال: بعض الناس يحاولون النيل من شباب الصحوة بحجة أن فيهم تطرفا وتزمتا، فما تعليق سماحتكم على ذلك؟ الجواب: الواجب تشجيع الشباب على الخير وشكرهم على نشاطهم في الخير مع توجيههم إلى الرفق والحكمة وعدم العجلة في الأمور، لأن الشباب وغير الشباب يكون عندهم زيادة غيرة فيقعون فيما لا ينبغي، فالواجب توجيه الشيخ والشاب إلى أن يتثبت في الأمور وأن يتحرى الحق في كل أعماله حتى تقع الأمور منه في موقعها. وقد رأى رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعض المنكرات فحملته الغيرة لله على أن قال لصاحب المنكر: والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. الهامش رواه الإمام مسلم في صحيحه في البر والصلة رقم 2621. انتهى الهامش. وما ذلك إلا لأنه تجاوز الحد الشرعي بجزمه بأن الله لا يغفر لصاحب هذا المنكر، وذلك يوجب على المؤمن التثبت والحذر من خطر اللسان وشدة الغيرة. والمقصود أن الشاب والشيخ وغيرهما كلهم عليهم واجب إنكار المنكر، لكن بالرفق والحكمة والتقيد بنصوص الشرع فلا يزيدون على الحد الشرعي فيكونون غلاة كالخوارج المعتزلة ومن سلك سبيلهم، فلا يكونون جفاة ولا متساهلين بأمر الله، ولكن يتحرون الوسط في كلامهم وإنكارهم وتحريهم للأسباب التي تجعل قولهم مقبولا ومؤثرا، ويبتعدون عن الوسائل التي قد تنفر من قبول قولهم ولا ينتفع بهم المجتمع، لقول الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، سورة آل عمران الآية 59 بعد 100. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. الهامش رواه مسلم في البر والصلة رقم 2594. انتهى الهامش. ولقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. الهامش رواه مسلم في صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها في الإمارة رقم 1828. الهامش أيضا مجلة البحوث عدد رقم 36 الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. السؤال: إن هداية الناس ثمرة لانتشار العلم الشرعي بين الناس، ولكن من الملاحظ أن الباطل أكثر انتشارا عبر الصحافة وكافة وسائل الإعلام ومناهج التدريس، فما موقف الدعاة والعلماء من هذا؟ الجواب: هذه واقعة منتشرة في الزمان كله، وحكمة أرادها الله سبحانه، كما قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، سورة يوسف الآية 3 بعد 100. ويقول سبحانه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، سورة الأنعام الآية 16 بعد 100. ولكن هذا يختلف، ففي بلاد يكثر وفي بلاد يقل، وفي قبيلة يكثر وفي قبيلة يقل. وأما بالنسبة إلى الدنيا فأكثر الخلق على غير الهدى، ولكن هذا يتفاوت بالنسبة إلى بعض الدول وبعض البلاد وبعض القرى وبعض القبائل. فالواجب على أهل العلم أن ينشطوا، وألا يكون أهل الباطل أنشط منهم، بل يجب أن يكونوا أنشط من أهل الباطل، في إظهار الحق والدعوة إليه أينما كانوا، في الطريق وفي السيارة، في الطائرة وفي المركبة الفضائية، وفي بيته وفي أي مكان. عليهم أن ينكروا المنكر بالتي هي أحسن، ويعلموا بالتي هي أحسن بالأسلوب الطيب والرفق واللين. يقول الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، سورة النحل الآية 25 بعد 100. ويقول سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، سورة آل عمران الآية 59 بعد 100. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. الهامش، رواه مسلم في الإمارة رقم 1893، انتهى الهامش. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. الهامش، رواه مسلم في البر والصلة رقم 2594، انتهى الهامش. فلا يجوز لأهل العلم السكوت وترك الكلام للفاجر والمبتدع والجاهل، فإن هذا غلط عظيم، ومن أسباب انتشار الشر والبدع واختفاء الخير وقلته وخفاء السنة. فالواجب على أهل العلم أن يتكلموا بالحق ويدعوا إليه، وأن ينكروا الباطل ويحذروا منه، ويجب أن يكون ذلك عن علم وبصيرة، كما قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، سورة يوسف الآية 8 بعد 100. وذلك بعد العناية بأسباب تحصيل العلم من الدراسة على أهل العلم وسؤالهم عما أشكل، وحضور حلقات العلم والإكثار من تلاوة القرآن الكريم وتدبره ومراجعة الأحاديث الصحيحة، حتى تستفيد وتنشر العلم كما أخذته عن أهله بالدليل مع الإخلاص والنية الصالحة والتواضع. ويجب أن تحرص على نشر العلم بكل نشاط وقوة، وألا يكون أهل الباطل أنشط في باطلهم، وأن تحرص على نفع المسلمين في دينهم ودنياهم. وهذا واجب العلماء شيوخا وشبابا أينما كانوا، بأن ينشروا الحق بالأدلة الشرعية، ويرغبوا الناس فيه، وينفروهم من الباطل ويحذروهم منه، عملا بقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى، سورة المائدة الآية 2، وقوله سبحانه وتعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سورة العصر. هكذا يكون أهل العلم أينما كانوا، يدعون إلى الله ويرشدون إلى الخير، وينصحون لله ولعباده، وبالرفق فيما يأمرون به وفيما ينهون عنه وفيما يدعون إليه، حتى تنجح دعوتهم ويفوز الجميع بالعاقبة الحميدة والسلامة من كيد الأعداء، والله المستعان. الهامش، مجلة البحوث، العدد رقم 36 و125، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. ما حكم من يرمي اللقمة من يده إذا نظر إليه آخر عند أكلها؟ السؤال: سئل الشيخ: بعض الناس عندما يرى من ينظر إليه وهو يأكل يرمي قطعة على الأرض خوفا من العين، فما حكم هذا العمل؟ الجواب: فأجاب حفظه الله تعالى ورعاه بقوله: هذا اعتقاد فاسد ومخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما بها من الأذى وليأكلها. الهامش، رواه مسلم في الأشربة رقم 2034، الهامش أيضا فتاوى العقيدة الشيخ ابن عثيمين في الصفحة رقم 233، انتهى الهامش. التوفيق بين حديثين شريفين. السؤال: كيف نوفق بين الحديثين الشريفين: لا عدوى ولا طيرة، وفر من المجذوم فرارك من الأسد؟ الجواب: لا منافاة عند أهل العلم بين هذا وهذا، وكلاهما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول. الهامش، راجع صحيح مسلم كتاب السلام رقم 2220 فيه ذكر النوع، و 2222 وفيه ذكر الغول، انتهى الهامش. وذلك نفي لما يعتقده أهل الجاهلية من أن الأمراض كالجرب تعدي بطبعها، وأن من خالط المريض أصابه ما أصاب المريض، وهذا باطل، بل ذلك بقدر الله ومشيئته، وقد يخالط الصحيح المريض المجذوم ولا يصيبه شيء كما هو واقع ومعروف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الإبل الصحيحة: يخالطها البعير الأجرب فتجرب كلها. قال له عليه الصلاة والسلام: فمن أعدى الأول؟ الهامش، رواه البخاري في الطب رقم 5770 ومسلم في السلام رقم 2220، انتهى الهامش. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد، الهامش، رواه البخاري في الطب رقم 5707، انتهى الهامش. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لا يورد ممرض على مصح، الهامش، رواه البخاري في الطب رقم 5774 ومسلم في السلام رقم 2221، انتهى الهامش. فالجواب عن ذلك أنه لا يجوز أن يعتقد العدوى، ولكن يشرع له أن يتعاطى الأسباب الواقية من وقوع الشر، وذلك بالبعد عمن أصيب بمرض يخشى انتقاله منه إلى الصحيح بإذن الله عز وجل كالجرب والجذام. ومن ذلك عدم إيراد الإبل الصحيحة على الإبل المريضة بالجرب ونحوه، توقيا لأسباب الشر وحذرا من وساوس الشيطان الذي قد يملي عليه أن ما أصابه أو أصاب إبله هو بسبب العدوى. الهامش، مجلة البحوث، عدد رقم 35 في الصفحتين 96 و97، الشيخ بن باز رحمه الله، انتهى الهامش. شرح حديثين متعارضين في الظاهر. السؤال: سئل الشيخ عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، متفق عليه، وما نوع النفي في الحديث، وكيف نجمع بينه وبين حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد؟ الجواب: فأجاب قائلا: العدوى انتقال المرض من المريض إلى الصحيح، وكما يكون في الأمراض الحسية يكون في الأمراض المعنوية الخلقية. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن جليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. فقوله صلى الله عليه وسلم عدوى يشمل العدوى الحسية والمعنوية، والطيرة هي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، والهامة فسرت بتفسيرين: الأول داء يصيب المريض وينتقل إلى غيره، وعلى هذا التفسير يكون عطفها على العدوى من باب عطف الخاص على العام. الثاني طير معروف، تزعم العرب أنه إذا قتل القتيل فإن هذه الهامة تأتي إلى أهله وتنعق على رؤوسهم حتى يأخذوا بثأره، وربما اعتقد بعضهم أنها روحه تكون بصورة الهامة، وهي نوع من الطيور تشبه البومة أو هي البومة، تؤذي أهل القتيل بالصراخ حتى يأخذوا بثأره وهم يتشاءمون بها، فإذا وقعت على بيت أحدهم ونعقت قالوا إنها تنعق به ليموت، ويعتقدون قرب أجله، وهذا باطل. وصفر فسر بتفاسير: الأول أنه شهر صفر المعروف والعرب يتشاءمون به. الثاني أنه داء في البطن يصيب البعير وينتقل من بعير إلى آخر، فيكون عطفه على العدوى من باب عطف الخاص على العام. الثالث صفر شهر صفر، والمراد به النسيء الذي يضل به الذين كفروا، فيؤخرون تحريم شهر المحرم إلى صفر يحلونه عاما، ويحرمونه عاما. وأرجحها أن المراد شهر صفر، حيث كانوا يتشاءمون به في الجاهلية، والأزمنة لا دخل لها في التأثير وفي تقدير الله عز وجل، فهو كغيره من الأزمنة يقدر فيه الخير والشر. وبعض الناس إذا انتهى من عمل معين في اليوم 25 مثلا من شهر صفر أرخ ذلك وقال انتهى في 25 من شهر صفر الخير، فهذا من باب مداواة البدعة بالبدعة والجهل بالجهل، فهو ليس شهر خير ولا شر. ولهذا أنكر بعض السلف على من إذا سمع البومة تنعق قال خيرا إن شاء الله، فلا يقال خير ولا شر، بل هي تنعق كبقية الطيور. فهذه الأربعة التي نفاها الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على وجوب التوكل على الله وصدق العزيمة، ولا يضعف المسلم أمام هذه الأمور. وإذا ألقى المسلم باله لهذه الأمور فلا يخلو من حالين، الأولى إما أن يستجيب لها بأن يقدم أو يحجم، فيكون حينئذ قد علق أفعاله بما لا حقيقة له. الثاني ألا يستجيب بأن يقدم ولا يبالي، لكن يبقى في نفسه نوع من الهم أو الغم، وهذا وإن كان أهون من الأول، لكن يجب ألا يستجيب لداعي هذه الأمور مطلقا، وأن يكون معتمدا على الله عز وجل. وبعض الناس قد يفتح المصحف لطلب التفاؤل، فإذا نظر ذكر النار قال هذا فأل غير جميل، وإذا نظر ذكر الجنة قال هذا فأل طيب. وهذا في الحقيقة مثل عمل الجاهلية الذين يستقسمون بالأزلام. والنفي في هذه الأمور الأربعة ليس نفيا للوجود لأنها موجودة، ولكنه نفي للتأثير، فالمؤثر هو الله، فما كان منها سببا معلوما فهو سبب صحيح، وما كان منها سببا موهوما فهو سبب باطل، ويكون نفيا لتأثيره بنفسه ولسببيته. فالعدوى موجودة، ويدل لوجودها قوله صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح. الهامش رواه البخاري في الطب رقم 5774 ومسلم في السلام رقم 2221 انتهى الهامش. أي لا يورد صاحب الإبل المريضة على صاحب الإبل الصحيحة لئلا تنتقل العدوى. وقوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد الهامش رواه البخاري في الطب رقم 5707 انتهى الهامش. الجذام مرض خبيث معد بسرعة ويتلف صاحبه، حتى قيل إنه الطاعون، فالأمر بالفرار لكي لا تقع العدوى، وفيه إثبات العدوى لتأثيرها، لكن تأثيرها ليس بأمر حتمي بحيث تكون علة فاعلة، ولكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفرار من المجذوم، وألا يورد ممرض على مصح أو ممرض على مصح من باب تجنب الأسباب لا من باب تأثير الأسباب بنفسها. قال الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، سورة البقرة الآية 95 بعد 100. ولا يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم ينكر تأثير العدوى، لأن هذا أمر يبطله الواقع والأحاديث الأخرى. فإن قيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لا عدوى قال رجل يا رسول الله أرأيت الإبل تكون في الرمال مثل الظباء فيدخلها الجمل الأجرب فتجرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بقوله فمن أعدى الأول الهامش رواه البخاري في الطب رقم 5770 ومسلم في السلام رقم 2000 220 انتهى الهامش. إلى أن المرض انتقل من المريضة إلى هذه الصحيحات بتدبير الله عز وجل، فالمرض نزل على الأول بدون عدوى، بل نزل من عند الله عز وجل، والشيء قد يكون له سبب معلوم وقد لا يكون له سبب معلوم، وجرب الأول ليس معلوما إلا أنه بتقدير الله تعالى، وجرب الذي بعده ليس له سبب معلوم ولو شاء الله تعالى ما جرب. ولهذا أحيانا تصاب الإبل بالجرب ثم يرتفع ولا تموت، وكذلك الطاعون والكوليرا أمراض معدية قد تدخل البيت فتصيب البعض فيموتون ويسلم آخرون ولا يصابون، فالإنسان يعتمد على الله ويتوكل عليه. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه رجل مجذوم فأخذ بيده وقال له كل الهامش، رواه أبو داود في الطب رقم 2925 والترمذي في الأطعمة رقم 1818 وابن ماجه في الطب رقم 3542 انتهى الهامش. وقال له كل، أي من الطعام الذي كان يأكل منه الرسول صلى الله عليه وسلم لقوة توكله صلى الله عليه وسلم، فهذا التوكل مقاوم لهذا السبب المعدي. وهذا الجمع الذي ذكرنا أحسن ما قيل في الجمع بين الأحاديث، وادعى بعضهم النسخ، وهذه الدعوة غير صحيحة، لأن من شرط النسخ تعذر الجمع، وإذا أمكن الجمع وجب، لأن فيه أعمال الدليلين، وفي النسخ إبطال أحدهما، وإعمالهما أولى من إبطال أحدهما، لأننا اعتبرناهما وجعلناهما حجة. الهامش فتاوى العقيدة الشيخ ابن عثيمين في الصفحة 64 بعد 500 وحتى 68 بعد 500 انتهى الهامش. التشاؤم من المنزل. السؤال: شخص سكن في دار فأصابته الأمراض وكثير من المصائب مما جعله يتشاءم هو وأهله من هذه الدار، فهل يجوز له تركها لهذا السبب؟ الجواب: ربما يكون بعض المنازل أو بعض المركبات أو بعض الزوجات مشؤوما يجعل الله بحكمته مع مصاحبته إما ضررا أو فوات منفعة أو نحو ذلك، وعلى هذا فلا بأس ببيع هذا البيت والانتقال إلى بيت غيره، ولعل الله أن يجعل الخير فيما ينتقل إليه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشؤم في ثلاث: الدار والمرأة والفرس. الهامش رواه البخاري في النكاح رقم 5093 ومسلم في السلام رقم 2225 انتهى الهامش. فبعض المركوبات يكون فيها شؤم، وبعض الزوجات يكون فيهن شؤم، وبعض البيوت يكون فيها شؤم، فإذا رأى الإنسان ذلك فليعلم أنه بتقدير الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى بحكمته قدر ذلك لينتقل الإنسان إلى مكان آخر، والله أعلم. الهامش فتاوى العقيدة الشيخ ابن عثيمين في الصفحة 3 بعد 300 انتهى الهامش. الحكمة من إيجاد الكرام الكاتبين مع أن الله يعلم كل شيء. السؤال: ما الحكمة من إيجاد الكرام الكاتبين مع أن الله يعلم كل شيء؟ الجواب: نقول في مثل هذه الأمور إننا قد ندرك حكمتها وقد لا ندرك، فإن كثيرا من الأشياء لا نعلم حكمتها. قال الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، سورة الإسراء الآية 85. فإن هذه المخلوقات لو سألنا سائل ما الحكمة أن الله جعل الإبل على هذا الوجه، وجعل الخيل على هذا الوجه، وجعل الحمير على هذا الوجه، وجعل الآدمي على هذا الوجه وما أشبه ذلك، ولو سألنا عن الحكمة في هذه الأمور ما علمناها، ولو سئلنا ما الحكمة في أن الله عز وجل جعل صلاة الظهر أربعا وصلاة العصر أربعا والمغرب ثلاثا وصلاة العشاء أربعا وما أشبه ذلك، ما استطعنا أن نعلم الحكمة في ذلك. وبهذا علمنا أن كثيرا من الأمور الكونية وكثيرا من الأمور الشرعية تخفى علينا حكمتها، وإذا كان كذلك فإنا نقول إن التماسنا للحكمة في بعض الأشياء المخلوقة أو المشروعة إن من الله علينا بالوصول إليها فذاك زيادة فضل وخير وعلم، وإن لم نصل إليها فإن ذلك لا ينقصنا شيئا أو لا ينقصنا شيئا. ثم نعود إلى جواب السؤال، وهو ما الحكمة في أن الله عز وجل وكل بنا كراما كاتبين يعلمون ما نفعل؟ فالحكمة في ذلك بيان أن الله سبحانه وتعالى نظم الأشياء وقدرها وأحكمها إحكاما متقنا، حتى إنه سبحانه وتعالى جعل على أفعال بني آدم وأقوالهم كراما كاتبين موكلين بهم يكتبون ما يفعلون، مع أنه سبحانه وتعالى عالم بما يفعلون قبل أن يفعلوه. ولكن كل هذا من أجل بيان كمال عناية الله عز وجل بالإنسان وكمال حفظه تبارك وتعالى، وأن هذا الكون منظم أحسن نظام ومحكم أحسن أحكام، والله عليم حكيم. الهامش فتاوى العقيدة شيخ ابن عثيمين في الصفحتين 47 و48 بعد 300 انتهى الهامش. لا تلتفت للوساوس. السؤال: كثيرا ما يهم الإنسان بعمل الخير ثم يأتي الشيطان فيوسوس له ويقول إنك تريد ذلك رياء وسمعة فيبعدنا عن فعل الخير، فكيف يمكن تجنب مثل هذا الأمر؟ الجواب: يمكن تجنب مثل هذا الأمر بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والمضي قدما في فعل الخير، ولا يلتفت إلى هذه الوساوس التي تثبطه عن فعل الخير. وهو إذا أعرض عن هذا واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم زال عنه ذلك بإذن الله. الهامش فتاوى العقيدة الشيخ ابن عثيمين في الصفحة 45 بعد 300 انتهى الهامش. تأثير الكبائر في إيمان العبد. السؤال: ما حكم ارتكاب بعض المعاصي لا سيما الكبائر، وهل يؤثر ذلك في تمسك العبد بالإسلام؟ الجواب: نعم يؤثر ذلك، فإن ارتكاب الكبائر كالزنا وشرب الخمر وقتل النفس بغير الحق وأكل الربا والغيبة والنميمة وغير ذلك من المعاصي يؤثر في توحيد الله والإيمان به ويضعفه، ولكن لا يكفر المسلم بشيء من ذلك ما لم يستحله خلافا للخوارج، فإنهم يكفرون المسلم بفعل المعصية كالزنا والسرقة وعقوق الوالدين وغير ذلك من كبائر الذنوب ولو لم يستحلها. وهذا غلط عظيم من الخوارج، فأهل السنة والجماعة لا يكفرونه بذلك ولا يخلدونه في النار، ولكنهم يقولون هو ناقص الإيمان والتوحيد، لكن لا يكفر كفرا أكبر بل يكون في إيمانه نقص وضعف. ولهذا شرع الله في حق الزاني الحد بالجلد، إذا كان بكرا يجلد 100 جلدة ويغرب عاما، وهكذا شارب المسكر يجلد ولا يقتل، وهكذا السارق تقطع يده ولا يقتل. فلو كان الزنا وشرب المسكر والسرقة توجب الكفر الأكبر لقتلوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. الهامش رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في الجهاد رقم 3017 انتهى الهامش. فلو كان الزنا وشرب المسكر والسرقة توجب الكفر الأكبر لقتلوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، فدل ذلك على أن هذه المعاصي ليست ردة ولكنها تضعف الإيمان وتنقصه، فلهذا شرع الله تأديبهم بهذه الحدود ليتوبوا ويرجعوا إلى ربهم ويرتدعوا عما حرم عليهم ربهم سبحانه. وقالت المعتزلة إن العاصي في منزلة بين منزلتين ولكنه يخلد في النار إذا مات عليها، فخالفوا أهل السنة ووافقوا الخوارج في ذلك. وكلتا الطائفتين قد ضلت عن السبيل، والصواب هو القول الأول وهو قول أهل السنة والجماعة، وهو أنه يكون عاصيا ضعيف الإيمان على خطر عظيم من غضب الله وعقابه، ولكنه ليس بكافر الكفر الأكبر الذي هو الردة عن الإسلام، ولا يخلد في النار أيضا خلود الكفار إذا مات على شيء منها، بل يكون تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه على قدر المعاصي التي مات عليها ثم يخرجه من النار، ولا يخلد فيها أبد الآباد إلا الكفار. ثم بعد مضي ما حكم الله عليه من العذاب يخرجه الله من النار إلى الجنة، وهذا قول أهل الحق، وهذا هو الذي تواترت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلافا للخوارج والمعتزلة. والله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، سورة النساء الآية 48 16 بعد 100، انتهى الهامش. فعلق سبحانه ما دون الشرك على مشيئته عز وجل، أما من مات على الشرك الأكبر فإنه يخلد في النار والجنة عليه حرام، لقول الله سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، سورة المائدة الآية 72. وقال سبحانه: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون، سورة التوبة الآية 17. والآيات في هذا المعنى كثيرة. أما العاصي إذا دخل النار فيبقى فيها إلى ما يشاء الله، ولا يخلد خلود الكفار، ولكن قد تطول مدته، ويكون هذا خلودا خاصا مؤقتا ليس مثل خلود الكفار، كما قال سبحانه في آية الفرقان لما ذكر المشرك والقاتل والزاني، قال سبحانه: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، سورة الفرقان الآية 68. فهو خلود مؤقت له نهاية، أما المشرك فخلوده دائم أبد الآباد، ولهذا قال عز وجل في حق المشركين في سورة البقرة: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، سورة البقرة الآية 67 بعد 100. وقال سبحانه في سورة المائدة في حق الكفرة: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، سورة المائدة الآية 37. الهامش مجلة البحوث العدد رقم 41 الشيخ بن باز في الصفحتين 32 بعد 134 بعد 100، انتهى الهامش. تفسير قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض. السؤال: أريد من سماحتكم تفسير قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، سورة النور الآية 35. الجواب: معنى الآية الكريمة عند العلماء أن الله سبحانه ينورها، فجميع النور الذي في السماوات والأرض ويوم القيامة كله من نوره سبحانه، والنور نوران: نور مخلوق وهو ما يوجد في الدنيا وفي الآخرة وفي الجنة وبين الناس الآن من نور القمر والشمس والنجوم، وهكذا نور الكهرباء والنار كله مخلوق وهو من خلقه سبحانه وتعالى. أما الثاني فهو غير مخلوق، بل هو من صفاته سبحانه وتعالى، والله سبحانه وبحمده بجميع صفاته هو الخالق، وما سواه مخلوق. فنور وجهه عز وجل ونور ذاته سبحانه وتعالى كلاهما غير مخلوق، بل هما صفة من صفاته جل وعلا، وهذا النور العظيم وصف له سبحانه وليس مخلوقا، بل هو صفة من صفاته كسمعه وبصره ويده وقدمه وغير ذلك من صفاته العظيمة سبحانه وتعالى، وهذا هو الحق الذي درج عليه أهل السنة والجماعة. الهامش مجلة البحوث العدد رقم 36 في الصفحة 25 26 بعد 100، الشيخ بن باز رحمه الله، انتهى الهامش. فضل حفظ القرآن الكريم. السؤال: إنني كثيرا ما أحفظ آيات من القرآن الكريم، ولكن بعد فترة أنساها، وكذلك عندما أقرأ آية لا أعلم هل قراءتي صحيحة أم لا، ثم أكتشف بعد ذلك أنني كنت مخطئة، دلوني لو تكرمتم. الجواب: المشروع لك يا أخي أن تجتهد في حفظ ما تيسر من كتاب الله، وأن تقرأ على بعض الإخوة الطيبين في المدارس أو في المساجد أو في البيت، وتحرص على ذلك حتى يصحح لك قراءتك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الهامش رواه البخاري رحمه الله في صحيحه في فضائل القرآن رقم 5027، انتهى الهامش. فخيار الناس هم أهل القرآن الذين تعلموه وعلموه الناس وعملوا به، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: أيحب أحدكم أن يذهب إلى بطحان فيأتي بناقتين عظيمتين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ فقالوا: يا رسول الله، كلنا يحب ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين عظيمتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الهامش رواه مسلم في صلاة المسافرين رقم 803، انتهى الهامش. وهذا يبين لنا فضل تعلم القرآن الكريم، فأنت يا أخي عليك بتعلم القرآن على الإخوان المعروفين بإجادة قراءة القرآن حتى تستفيد وتقرأ قراءة صحيحة. أما ما يعرض لك من النسيان فلا حرج عليك في ذلك، فكل إنسان ينسى، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. الهامش رواه البخاري في الصلاة رقم 401 ومسلم في المساجد رقم 572، انتهى الهامش. وسمع قارئا يقرأ فقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله فلانا، رحم الله فلانا، لقد أذكرني آية كذا كنت قد أسقطتها أو أسقطتها، أي أنسيتها. الهامش رواه البخاري في الشهادات رقم 2655 ومسلم في صلاة المسافرين رقم 788، انتهى الهامش. والمقصود أن الإنسان قد ينسى بعض الآيات ثم يذكر أو يذكره غيره، والأفضل أن يقول: نسيت، بضم النون وتشديد السين، أو أنسيت، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم نسيت آية كذا بل هو نسي، يعني أنساه الشيطان. الهامش رواه البخاري في فضائل القرآن رقم 5032 ومسلم في صلاة المسافرين رقم 790، انتهى الهامش. أما حديث من حفظ القرآن ثم نسيه لقي الله وهو أجذم، الهامش رواه أبو داود بنحوه في الصلاة رقم 1474 وهو حديث ضعيف، انتهى الهامش. فهو حديث ضعيف عند أهل العلم لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنسيان ليس باختيار الإنسان وليس في طوقه السلامة منه، والمقصود أن المشروع لك حفظ ما تيسر من كتاب الله عز وجل، وتعاهد ذلك وقراءته وتعاهد ذلك وقراءته على من يجيد القراءة حتى يصحح لك أخطاءك، وفقك الله ويسر أمرك. الهامش مجلة البحوث العدد رقم 38 في الصفحة 33 بعد 135 بعد 100، الشيخ بن باز رحمه الله، انتهى الهامش. طريقة حفظ القرآن الكريم. السؤال: أرشدوني إلى الطريقة التي تعينني على حفظ كتاب الله. الجواب: نوصيك بالعناية بالحفظ والإقبال على ذلك، واختيار الأوقات المناسبة للحفظ كآخر الليل أو بعد صلاة الفجر أو في أثناء الليل أو في بقية الأوقات التي تكون فيها مرتاح النفس حتى تستطيع الحفظ. ونوصيك باختيار الزميل الطيب الذي يساعدك ويعينك على الحفظ والمذاكرة مع سؤال الله التوفيق والإعانة والتضرع إليه أن يعينك وأن يوفقك وأن يعيدك من أسباب التعويق. ومن استعان بالله صادقا أعانه الله ويسر أمره. الهامش مجلة البحوث العدد رقم 38 في الصفحة 33 بعد 100 الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم أخذ إمامة عدة مساجد. السؤال: يوجد لدينا إمام قد أخذ إمامة ثلاثة مساجد بأسماء أولاده وهم خارج المدينة وقد جلب عمالا ليأم المسلمين في هذه المساجد بالإنابة مقابل نصف الراتب، وعندما ناصحته قال: عندي فتوى وكل الناس يفعلون ذلك. فقلت له: فعل الناس ليس حجة. فقال: أحضر لي فتوى من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حتى أقتنع. فقلت له: سأحاول، وها أنا ذا أكتب إلى سماحتكم راجيا بيان الحقيقة في هذا الموضوع، لأنه منتشر في كثير من المدن والقرى. الجواب: هذا العمل غير جائز، بل هو منكر. لا يجوز للمسلم أن يكذب على الجهة المسؤولة عن الإمامة أو الأذان بأن يسمي أئمة أو مؤذنين لا وجود لهم ثم يعين على رأيه من يقوم بذلك، بل يجب عليه أن يوضح الحقيقة للجهة المسؤولة حتى توافق على الشخص المعين. وهكذا النائب عنه يجب أن يوضح للجهة المسؤولة حتى تعلم أنه أهل لذلك وتوافق على قيامه بالعمل، لأن هذه العبادة وهي عبادة الإمامة، وهكذا الأذان عبادة عظيمة ويتعلق بها أعظم عبادة بعد الشهادتين وهي الصلاة. فالواجب ألا يتولاها إلا من هو أهل لها من جهة العقيدة والخلق الفاضل والاستقامة على الحق. وعلى المذكور أن يتوب إلى الله سبحانه وأن يبلغ الجهة المسؤولة عما عمله، وأن يتفق معها على الإمام الصالح للمساجد التي عين فيها أبناءه أو التي عين فيها أبناؤه. نسأل الله للجميع الهداية والعافية من طاعة الهوى والشيطان. الهامش مجلة البحوث العدد رقم 35 في الصفحة رقم 99 و100 الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم من يدخل في مسابقة وظيفية حتى يمكن غيره من الفوز. السؤال: إذا دخل مسابقة الوظائف صديقان قد توافرت فيهما شروط القبول، واختبر أحدهما عن الآخر أو اختبر أحدهما عن الآخر، فهل يحل ذلك إذا كان يستطيع القيام بالعمل؟ وهل يباح له الراتب؟ الجواب: لا يجوز مثل هذا العمل لما فيه من الكذب والتدليس وفتح أبواب تجرؤ غير الأكفاء على الأعمال بوسائل الكذب والاحتيال على ما لا يباح له. الهامش مجلة البحوث العدد رقم 37 في الصفحة 69 بعد 100 الشيخ بن باز رحمه الله. تزييف الشهادات من أجل الوظائف. السؤال: إذا كان إنسان يرغب العمل بوظيفة وهو يستطيع القيام بعملها والنجاح في المسابقة، ولكن ليس لديه شهادة تخوله الدخول فيها، فهل يجوز له تزييف شهادة الدخول في المسابقة؟ وإذا نجح فهل يجوز له الراتب أم لا؟ الجواب: الذي يظهر لي من الشرع المطهر وأهدافه السامية عدم جواز مثل هذا العمل، لأنه توصل إلى الوظائف من طريق الكذب والتلبيس، وذلك من المحرمات المنكرة، ومما يفتح أبوابا من الشر وطرقا من التلبيس. ولا شك أن الواجب على من يسند إليهم أمر التوظيف أن يتحروا الأكفاء والأمناء حسب الإمكان. الهامش مجلة البحوث العدد رقم 37 في الصفحة 68 و69 بعد 100 الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. هل التعاون بالجهر أم بالسر أفضل؟ السؤال: هل التعاون بالجهر أفضل أم بالسر؟ الجواب: التعاون يكون بالسر ويكون بالجهر، والأصل أنه بالجهر حتى يعلم السامع ما يقال ويستفيد، فالتعاون والإرشاد نصيحة جهرية للمجتمع، هذا هو الأصل. أما إلا إذا اقتضت المصلحة الشرعية عدم الجهر خوفا من الشر من بعض الناس، لأنه لو نصح أو وجه جهرا قد لا يقبل وقد يتكبر، فالنصيحة سرا مطلوبة حينئذ، والناصح والموجه والمرشد يتحرى ما هو الأصلح، فإذا كانت النصيحة والدعوة والإعانة على الخير جهرا تنفع الحاضرين وتعم بها المصلحة فعل ذلك، وإذا كانت المصلحة تقتضي أن يكون التناصح في حالة السر فعل ذلك، لأن المقصود حصول الخير والنفع للمنصوح والمجتمع، فالوسيلة المؤدية إلى ذلك هي المطلوبة، سواء كانت سرية أو جهرية. والناصح والداعي إلى الله كالطبيب يتحرى الوقت المناسب والكمية والكيفية المناسبة، فهكذا يكون الداعي إلى الله الناصح لعباده يتحرى ما هو الأنسب وما هو الأصلح وما هو الأقرب للنفع. الهامش، مجلة البحوث، العدد رقم 37، في الصفحتين 73 بعد 100 75 بعد 100. انتهى الهامش. وبهذا ينتهي الشريط 26، وننتقل إلى الشريط 27.